وإنما كان الذي يوجده هي المحافظة إليه. فعلى آيات النبي صلى الله عليه وسلم أجاز على نبوته كثيرا، فمنها يعني تفهيم يعني العلم، وكذلك يعني إجابة الشجرة، وذلك حنين الجذع، وذلك شفاء القمر، وكذلك غيره من الآيات موجود. لكن أعظم الآيات وأقوى الآيات التي يوجده تصديقا للنبوة هو القرآن الوحي الذي أوحاه الله إليه. ولذلك قال إلا وأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. لماذا؟ أي لكثرة من اتبعه، لأن آياته التي هي الوحي مستمرة إلى قيام الساعة، وفي كل زمن ومكان لها أهل سجبون بها. فلهذا يكون أكثر الأنبياء اتباعا، يعني أكثر الأنبياء اتباعا، وكان إيران الفرد في قدام معه يرسل في العراق في أرضية كثيرة. فكان هذا أعظم آية الموجية والنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذه الزمن أن صفوف أهل الجنة 120 صفا، فسبعون من هذه الأمة والبقية سائر الأمم. قال رحمه الله تعالى بسبب متفقتنا عمرو بن محمد الناجي في بغداد، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الزهري، قال حدثنا ابي ابراهيم المزاحي عن صالح بن فيسان الرباري ابو محمد، قال عن ابن شهاب انه قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه انه تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حين توفاه اكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على جميع على شرك نبوته وعلى ان وحيه وحي شرك ووحي حق. لماذا؟ لان المعروف عند الناس ان اركعانا واصحاب الشياطين والتغيرات هؤلاء في اواخر عمرهم يفشلون ولا يجدون شيئا، وانما في اوائل تنيم الشياطين وتبين لهم كذا، فاذا تقادم الزمان يعني ينطبع بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. فأوائل يعني أواخر عمره كان أقوى من نزول الوحي من أوائله، فدل على أن وحيه وحي حق ووحي سن. وفي ذلك قال حدثنا أبو نعيم فضل بن قيس، قال حدثنا سفيان بن الثوري عن الأسود بن قيس أنه قال سجد جندب جندب بجري رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم اي ما يقال فلم يقم ليله او ليلتين، فاتته امراه فقالت هذه حماله الحطب التي ذمها الله تعالى بسنته، يعني سمعني ابي لهب هذا امراه حماله الحطب، فجاءت وقالت فماذا؟ قالت فاتته امراه فقالت يا محمد ما ارى شيطانك، هي شيطانه تصيب جبريل بالشيطان الا قد تركك. فأنزل الله عز وجل والضحى والذي لا سجى ما ودعك ربك ما ودعك من قوة الشيء وما قرا أي ما أبغضك وما تركك، على رغم أن في هذه الشيطان الذي يسمي جبريل الشيطان لأنها كانت يعني فرحة من ذلك، لما لم تقدم في ليلة يديك فجاءه جبريل فرحة من ذلك وشمتت به عدوه. قال وسعد بن طلحه قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب نزول القران بلغه قريش والعرب جميعا، يذكر الوضع خصوصا بلغه قريش لان النبي صلى الله عليه وسلم رشيد، القران معظمه جاء بلغه قريش والعرب وسائر العرب كذلك ايضا، لان اللغات العرب واحده، فالقران يوجد في لغات مختلفه في سائر القبائل، يعني بعض منهما وبعض منهما. قال ولذلك استدل القران العربيا، العربي يشمل قريش وغيرهم، قال بلسان عربي مبين، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى. وفي قال حدثنا ابو النعمان ابو اليمان حاتم الناس قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه علي الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه قال امر عثمان زيد بن الزاج وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان هؤلاء اللجنه جمع المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه بعد ان جمع في عهد ابي بكر رضي الله عنه بامر يعني استشاره عمر وموافقه ابي بكر وزيد بن ثابت جمعه، لكن الرغبه الثانيه جمع بسبب الاتي. فقال زيد بن ثابت هؤلاء قال لهم ان ينسخوا هذه المصاحف ان ينسخوا الايات في المصاحف. وقال لهم إذا افترضتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، لماذا؟ فإن القرآن منزل بلسانهم أي معظمهم، فقال هكذا لأن زيد بن ثابت وإن كان كاتب الوحي إلا أنه أنصاري ولغة الأنصار أحيانا تختلف بسرعة لغة قريش. فأمر الرحمن إذا اختلفوا موقفهم يكون هؤلاء أربعة، فموقفهم يكون بلغة قريش يكتبونه بلغة قريش لأن معظمهم به القرآن. وإلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن قرئ القرآن حتى وصل إلى سبعة أعرف. وهذه لهجات مختلفة في العالم اللغات العربية، فلذلك وسع الله هذه سبعة القرآن هذه الآيات التي ثبت نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قيل قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن الزبير قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو قال مسدد حدثنا يحيى القطوان عن ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى ابن أمية عن يعلى يعلم أمية ويقال يعلى يعلم منيع أمية أبوه ومنية أمه أو جدته. وقال ارتبوا إليه الأجي قالوا يعلم أمية ويعلم منيع. قال أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ينزل عليه الوحي أي أرى وجهه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعران المسلمون يسمعون وعليه دم فتضل عليه أي أخذه الصحابة جعلوا له جزءا من الخيرة ومعه الناس من أصحابه. إذ جاء رجل متطلق كثير تربع فقال يا رسول الله كيف ترى لرجل أحرم بجبة أي لبس جبة وهو محرم بعدما أضم قدميه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يعني فجاءه الوحي أي نور الوحي فجاءه الوحي قال فأشار عمر إلى يعلى لأنه قال له يا عمر ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على الوحي. فلما اتفق ذلك بالشعرانة قال له عمر تعال الذي تريد وتتمناه حصل لك الان تعال انظر اليه. اشار الي عمر الى يارا اي تعال ان تعال يعني. فجاء يارا فادخل راسه فاذا هو محور وجهه فان النبي صلى الله عليه وسلم يغض ذلك ساعه عن ان يتنفس يعني بشده. ثم سري عنه وكشف عنه فقال اين الذي يسالني عن العمره اين السائل عنذا في الوقت القريب. فالتمس الرجل فجاءني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات اغسله واما الجبه فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك اي المحظورات في حجك ومحظورات الاخرى واحدا فرق بينهما. وليس المراد ان افعال الاخرى هي افعال الحج لان العمره ليس في عرفه ولا رمل الجمال ولا يعني ليس فيها المدينه مختلفه وانما يعني اخبارها خاصه. فاذا في معناه ان محظورات الاحرام سواء قالت الحج او العمره لا يرى خلاف بينهما. وهذا في دليل على ان من لبس محيطا وهو ناس او جاهل لا شيء عليه ينزعه. واما الفقهاء يختلفون منهم من يقول ينزعه يعني ويعطيه الدنيا واجب وهذا فهو مفارقه. وبعضهم يقول لا ينزعه وانما يشقه شقا ثم يرميه وهذا اضاعه للمال والنسبه قال ازيعه فان ذي ما في شق. وكذلك ما قال له ارميه عليه اعطيها فدية لا. فاذا من كان جاهلا او ناسيا ففعل عبر هذه الحرام هذا عند بعضهم هكذا وهو الراي المتين. قال رحمه الله تعالى باب جمع القران. جمع القران يعني من اول جمع القران لانه ما كان مجموعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجموعا وانما يحفظ وانما يكتب بعض الايات في بعض هذه اوراق وفي بعض الفجر والعصر بلا اخرات وهكذا. وكان يعني كل احد له ايات يكتبها. واما يقول مجموعا بمحل واحد فليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنكر ابو بكر لما اشار الى الاخوه كما سياتي انه قال كيف افعله ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله هو خير يعني مصلحه عامه مصلحه يعني تعم جميع المسلمين تفعل خير. حتى رجعوا رجعوا فاقتنع بذلك وراوا خيرا. قال رحمه الله تعالى بسلام قد حدثنا موسى بن اسماعيل النموذجي عن ابراهيم بن سعد الزهري انه قال حدثنا موسى محمد بن مسلم عن عبيد بن السباق. عبيد بن السباق التشريف هذا مدني من ابا سعيد وذكره مسلم في الطلبه في القران من التابعين. قال ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل اهل اليمامه في حرب اليمامه مسلمه كذاب والى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجانب. فقال قال ابو بكر رضي الله عنه ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر اي كثر وفشى ثم اليمامه بقراء القران كان الكثير من القرامات يعني سالم ولكن حذيفه كثير هناك وغيره. واني اخشى ان استحر القتل بقران القراء بمواطن فيذهب كثير من القران يعني معناه يضيع. واني ارى ان امر بجمع القران. قال قلت لعمر كيف لا نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكون بدعه. قال عمر الا والله خير ما هو البدعه الم يذهب. وراي عمر راجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورايت لذلك الذي راى عمر يعني رغبت فيه. فقال زيد فقال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا نستهينك زيادة والنفس والتحريف وإنما أنت أمين إن وقعت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتبع القرآن فجمعه. فوالله يقول زيد لو بلغوا لي نفر جبل من الجبال أنا محاق ما كان أكبر علي مما أمرني به في جمع القرآن هذا شديد صعب. قال قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو الله خير. ولن ينزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري بلادا الذي شرح له صدر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. وتتبع القران اجمعه من الرسل في رسوم النفر والنفاق هذا الحجاره الرقاب هذه حجر الرجل متبعه وصدور الرجال. قال حتى وجدت اخر سوره التوبه مع ابو خزيمة الانصاري ثم جاءهم يعني انصاري ثم احد لم اجدها مع احد غيره. فقد جاءهم رسول من انفسهم حديث عليه ما علمت من اخره هذه وجدتها حتى قادمتي للقراءة. فكان على ذلك انه وجد عنده خزيمة بن ثابت الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. وذلك أن القرآن محفوظ ومكتوب لدى الصغار والكبار، لدى الرجال والنساء. يعني وإن كان الذين جمعوا كلهم يعني محصورين بالعدد نحو 30 ولكن يختل الصحابة، كل الصحابة عنده بعض الآيات محفوظة مقروءة. وهذا ولذلك زيد بن ثابت هو حادث كله جامع القرآن الكريم، ولكن هو يقتدي بحفظه وكتابته، وإنما يستشهد على ذلك مجموعة من الصحابة الذين شهدوا له بأن هذه الآيات القرآنية قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها في الآية بعد الآية كذا قبل الآية كذا، وإذا اتفق هو معهم ولم يختلف يكتبونه حتى آخر التوبة لم يجدها. هو يعلم أن الصبر سبحانه أن يبعوها ويبلوها الناس، لكن ما وجدها إلا أحد. وبعض العلماء يفسر هذا أنها لم تكن مفروضة عند غير هذا الرجل، أو بمعنى أن الذين شهدوا وحبوها راموا بذلك تلك المدة ولم يجدها عند غير هذا الرجل، فلما وجدها عنده تم له لأنه شاهد بنفسه، وهذا يعتبر مشاهدة رجلين، فإذا صار مجموعة فلهذا تقرر وضع هذه الآية في محلها المناسب لها. وهذا حتى وكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله كان محبوب عنده، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان إدعاء إلى زمان الأخبار رضي الله عنه. وفيه الأخبار حدثنا موسى بن إسماعيل، وقال حدثنا إبراهيم بن سعد، وقال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه وجماع على عثمان رضي الله عنه وكان يغادر على الشام، أي كان يغزو في الشام في بدر إرمية وأذربيجان مع أهل العراق. فأخذ حذيفة اختلاف بالقراءة في المواقف التي يذهب إليها، كان الناس من عادة الصحابة أو من عادة الصحابة رضي الله عنه إذا تجمعوا يقولون لا تسمعنا يا كلام ربنا بعض الآية ويقرأوا عليهم بعض، أو يقرأوا على لحاج وعلى لحاج يقرأونه، فإذا سمعه يقرأ غير القراءة التي وحفظها ينكر عليه، قال لا ما قد أوزن ما قد أوزن ما قد تنازع هناك. هذا يقول أنا حفظت عن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول أنا حفظت عن ابن لا أنت نسيت أنت كذا. فلما رأى حذيفة ذلك هذا فجاء إلى عثمان رضي الله عنه، هذا راجل صحيح، هذا راجل صحيح. أقول ربهم الصحابة بشيء التغيير والتبديل والتحريف، ولكن ماذا؟ لكن الاختلاف يؤدي إلى سوء إلى أسوأ. فأرى أن ولي الأمر خلافته أنت ولي الأمر فجمع هذه المصائب كلها ثم جعلها قطة واحدة موسى يسير الناس عليها، وما عداها أحرق أو اجزلهم لأنه يغش على الناس. عند ذلك عثمان رضي الله عنه بداله ذلك كما بدا لأن يكبر عمر قبله ذلك، فماذا فعل؟ قال فقال حذيفة بن عثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة إلى ناس أن أرسل لي إلينا الصحف ننسخها بمصاعب ثم نردها إليك لأن أبوها لأن أصحاب أبيها كان عندها. قال فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فآمن زيد بن ثابت الذي نسخها أولا، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص أربعة لجنة أربعة، وقال بن هشام فنسخوها للموسى الأنصاري، وقال عثمان بن رهط القرشيين القرشيين الثلاثة لأن زيد أنصاري والثلاثة كل القرشيون، إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت بشيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه فمعه. حتى إذا نسخوا الصحف للمصاحف رجع عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها، فأرسل إلى كل كفوج من الآفاق عن المصحف بما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن لكل صحيفة أو مصحف أن يحرف، لأن هذا من المصلحة من من صالح فموسى موسى مصر هذا فأمر بذلك ولي الأمر فوافقه جل الصحابة رضي الله عنه وإنما أبى بعض الصحابة المتشددين هؤلاء أبوا عليه إذن شبه إجماع يعني أجمعوا على هذا وهذا لا يؤدي إلى أن بعض القرآن الذي يخالف هذا محرقا لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على السماء يعرف يقرأ بها ما شئت غيروا أن يقرأ أبو بني أمته على أحد أحرم السبعة لا ألزمه أن تكون السبعة كلها محفوظة ومأمورة بالأمة وإنما خيره إن شئت أقري بهذا إن شئت أقري هذا وهذا وهذا وكل على الصواب فرأى عثمان رضي الله عنه أن ما اتفق عليه جل الصحابة يقضي ومع ذلك فعلم هناك لحاله ما لم لذلك القراءة في الشواذ هذه فعلم بسبب الصريح في صحيح لغيره قراءة شاذة لكن هذه ما ألغاها عثمان رضي الله عنه وأمر بإحراجها فليس سبحانه بهذا المعنى وأما في حيث الأمر وهذا تكون خبر الأحد فالتزم ذلك بعض عن كل صحابة رضي الله عنه كانوا يعني وافقوا عثمان رضي الله عنه فاختفوا للمصحف الموجود في ذلك من عوافق المصحف نسمعها ووزعها على المدن الرئيسية وأمر الناس بقراءة بها وهناك طائفة أصرت على ما هي عليه وذلك وليس من الدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبي بن كعب أبي بن كعب فهؤلاء شبهاتهم هذا أنهم قالوا نحن تلقينا هذا القرآن الذي حفظناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نتركه لزيد بن كعب وإن كان تعجب الوحي فذلك من موافقة الصحابة كيف نتركه ما سجنه في الدنيا وشبهاتا كيف نتركه هذه شبهات فما قال عمر رضي الله عنه لو حدث أبي رضي الله عنه سيدينا أنه عذبه على ذلك لماذا؟ أولا هذا الذي كتبه زيد بن ثابت والصحابة الذين معه كتبوا ذلك هو القرآن لا يمكنهم أنه قرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا أن هناك آية في النبي عمر رضي الله عنه وهي قوله تعالى ما نسخ من آية أو نسيانة من غير منها هناك رسم يأتي ويتردد أخوه الشتاء لجميع النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ هذا سبحانه هؤلاء علموا ما لم يكن عقلوا فكيف يتمسك ابي وعبد الله بن مسعود على ما حفظوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لا نتراجع عنه وهذا اجتهاد يعني ما صوره جل الصحابه رضي الله عنهم فلا عذر بذلك ولذلك كان يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لاصحابه المؤمنين وتلامذته يقول كل مصاحبكم فإنه من يهم من يهم ومن يهم يأتي بما فات يوم القيامة أنت أخفيت القرآن وتأتي يوم القيامة يأتي يقول هذا يا رب هذا الذي عملت من رسول الله وأنا لا أتني بما غيره إذا يقول لك الرجل هذا يعني كل مصاحبكم ولا أقول لعثمان ولا لغيره أنت يحرقه أو يقطعه أو يقتله لا يكاد ينعم عن ذلك كان إذا وجد يعني مصحفا وفي تغيير لما هو عنده يمسحه يمسحه المصحف الذي يمسحه عثمان وهذا على كل حال اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وقد قلنا أولا لو كان قراءة ابن مسعود الذي حدثه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما على الأمة لقلنا هذا وجيه لكن أولا ما رأى إذا رأي ما شئت يعني يقرأ على حرفين على ثلاثة على حتى وصل سبعة فبأي أشياء قرأت يعني فقد كفى وشفى إذا معنى ذلك أن ما ثبت عند الصحابة الآخرين هو القرآن بدون خلاف بدون كذا وأما أن نلزم بقراءة معينة الأمة كلها فهذا ما لا يستسيغه الدليل أدلة الشرعية فأما ذلك ولذلك نقول إن رأي عثمان وهو أمير المؤمنين وقد وافقه جل الصحابة رضي الله عنه هو الصواب ولذلك بارك الله تعالى في هذا الجهد فبقي الناس متمسكين ولا ذلك عليه ونظره وتم لذلك جاء القراء السبعة والعشرة وإلى آخره وتنوع البنون تمسكا بما بإذن ذلك. وأصل الأصل هو عثمان رضي الله عنه صاحب عثمان الذي أسسه جميع الأمة. قال رحمه الله تعالى وقال شرع المتفق على حدثنا قال ابو شهاب عن محمد بن مسلم واخبرني خالية بن زيد بن جابر انه سمع زيد بن ساكت قال لقد رايت من الاحزاب ان انا سمع مصحفا وقد قلت اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها والتمسناها ووجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما أعان الله عليهم وأرحقناها بسورتها في المصحف. هذه من أهداف وأولاد بالتوبة أعاني حياهما أعاني خزيمة والأخرى مع خزيمة خزيمة أبو خزيمة صحابيات ليس وليس واحدا. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى باب خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قيل قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله ابي بكير من سوء اجل قال حدثنا الليل قائم بن سميه عن ابن شهاب عن لمن السفاح عبيد بن السفاح الذي سفر انه قال ان الليل بن ثابت رضي الله عنه ارسل الي ابو بكر رضي الله عنه قال انك كنت تكتب الوحي هذا وحاجب رسيحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم التهيئ القران حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أهل خزيمة الأنصاري كما جدا مع أحد غيره وقد جاءكم رسولنا أنفسكم عزيز عليهم عانيتم إلى آخر التوبة. قال رحمه الله تعالى بالسند قد حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي مختار قال عن إسماعيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القائمون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا ويقتصر المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجئ بالذوحي والدواني البدايه والكتب او قال الكتب قال او الكتب والدواني ثم قال اخجل لا يستوي القائمون وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ابي مخزوم العمى فقال يا رسول الله اما تقولني انا وجه عمى فاني رجل مريض البصر فنزلت مكانها لا يستوي القائمون من المؤمنين غيرهم المجاهدون في سبيل الله ويغفر الضرر هذه كلمه ويغفر الضرر نزل بسبب شفاء شكوى هذا العمى. قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل باب انزل القران على سبعه عرب إلى القرآن على سبعة حرف. هذا المعنى يعني أن اختلف أكثر الاختلاف بين العلماء في تحقيق معناه وأكثر من ثلاث أكثر من كذا وكذا وهذه كلها يعني ملاحظة ظاهرة لكن الذي يكون وأن الغريب السلوك في أهمية الحديث يقول مثل حديث منزل القرآن فتاة يده مثل حديث إن الوار محمد حديث منزل القرآن فتاة من المتشاجد وهذا من أغلب ما اتفق له. كيف يقول المتشاجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يقرأ الناس القرآن على سبعة أعوام ولا يرى القرآن اسمع هذا هل هذا معقول؟ يبلغكم الله أن يقرأ الناس على سبعة أعوام ثم لا يعرف النفس بمعناه ولا النفس يعرف معناه هذا ما رب تشاهد وهذا تشاهد ما لا يعرف معناه كيف يكون متشابه هذا؟ اذا ليه هذا ان يكون من افضل الاقوال او من افضل الباطل في معنى هذا الحديث واقرب المعاني ان هذه معاني النهيات يعني ومعروف أن النهية الواحدة يستعمل في أحدية جعلها تجنبا طعاما تهامرا طعاما جلسا تهامرا انطلقا يعني الفاظ متراكبة على معنى واحد كثيرا موجودة حتى في لغة واحدة في لغة قريش فهذه النهايات من الصفات الكبرى وهذا من عقل والكل الثاني تفاهم ويقول هذا قل بنهاب ويقول هذا بالطلاق بمثل هذه الاختلاف النهاية اللغة العربية التي صدقت عربهم لأن بعض اللغة يعني لأن بعض الناس لغته أو تكلم اللغة العقلية للأجهزة العقلية يكون شديدا عليه وعجبا قال ابن مسعود في لغة بذيل يقولون حتى حين حتى يقول عليه وهكذا كانت النهاية يعني والحاصل ان اللغة العربية واسعة ففي هذه الواسعة الله سبحانه وتعالى قال له اقرئهم ووسع عليهم حسب ما انزل عليهم ووسع على الناس ان يقرا هذا بهذا وقل بهذا وقل بهذا وكل على هدى وكل يعني على صواب فهذا هو المعنى القريب بمعنى السبعة عشر وليس القرآن أنه متشاجد لا يعرف معناه لأن الله كتب الناس أن يقرأوا على سبعة أعراف لا يخرج منها سبعة أعراف لا يخرج منها فإذا لم يخرج منها فقد قرأوا القرآن وليس المراد أن السبعة أعراف كلها واجبة على الأمة جميعا لا بل المراد توسيع للأمة أن يقرأوا على الحروف المختلفة وهذا هو الذي نراه في القراءات المختلفة هذا يقرأ بهذا عاصي يقرأ بهذا في سائل وحسن وإلى آخر هذه يبين لنا من هذا المعنى قال رحمه الله تعالى من سلام المصدر حدثنا سعيد بن رفيل سعيد بن كثير بن رفيل نصب الى جدي بسوري الكبع قال حدثني الليل بن سعيد قال حدثني رفيل بن قال عن ابن شهاد انه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأ آل جبريل على حرف واحد أنزلهم وتقرأ حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده زدني ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة عشر هذا يعني تسعة الأمة تتبرع من ذلك لكن بشرط أن يكون مذكورا قدر تواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الشرط وأما بدون أن يكون لغة عربية تبيح ذلك ونقرأ عليه الآن بل لا بد من النقل الصحيح الصريح بذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ما حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ابن قال حدثني عبيد عن ابن شهاب انه قال حدثني مروه بن الزبير ان الاسود بن مكرمه وعبد الرحمن بن عبد الفعلي حدثاهما انهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمع ابن شهاب بن حكيم هشام بن حكيم هذا قريشي وعمر قريشي قال سمعت يقرا صلاه القران لحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرا على حروف كثيرة لم يكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أقرأنيها فكنت يعني كنت أساعده في الصلاة كان الصبي من شدة غربتي أردت أن أقطع صلاته عليه يعني يقرأ في متغير القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي تولي قال في الصلاة فتصبرت يعني توصلت حتى سلم يعني فنطقت برجلي لهذا يتبدد عليه أو يمكن يقول له أنا كيف تقرأ القرآن؟ قال أنا لا من أقرأ يقول رسول الله كذب قول لن يقرأ لي هذه السورة نفسها وما أقرأ لي على هذا فنبقته وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت به أقرأ قال فنبقت لك إذا قلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرانيها على غير ما فعلت. فطلبت لي أقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لأنه مخلوق مخلوق هكذا ويستطيع أن يتعامل. فقال أرسله أولا قبل كل شيء أرسله أطلقه حتى يتعامل. هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في عائشة فقرأ عليه القراءات التي سجلت نفسها فقالت يقرأ قال سمعت ويقرأ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلك أنزلت أنا هو نزل من السماء. ثم قرأ يعوى رأس القراءاتك الذي قرأتها فقرأت القراءات التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة حروف فاقرأوا ما تيسر منه هذا هو المحور. يعني قال فاقرأوا ما تيسر منه. إذا عرفنا من هذا يعني رغبة طوال بعباده وذلك أنه أنزله على سبعة حروف أنزل القرآن سبعة حروف وليس إلزاما للأمة بكلها وإنما فاقرأوا ما تيسر منه فما تيسر هو المقرون. ولذلك لا نناسب لرأي ابن مسعود وبرأي وين كعبة نقول هذا يعني عرف أقوله لأننا نقول إن عثمان ما قال يعني يقول إذا عرف ذلك يدخل علينا ما ليس من القرآن القرآن لأن الناس كلما توسع كلما موضع وكلما لابد أن يكون هناك تغييرات. فإذا قابل أن يحسب ذلك يضبط القرآن بما هو عليه الآن صحابة أحياء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن أحياء يضبطه الآن وما على ذلك أحرفه لأن من يملك عليه معناه أفراد وهم حقيقون لكن القرآن انصبط عنه. لكن يقول عثمان من المصلحة أن لا تترك غير هذه المصائب التي تنسخناها هذه مصلحة عامة وصارت وقال لهم مصبيها. وهذا أيضا هشام بن حكي وعمر بن الخطاب كلاهما قرشيان. إذا عرفنا من هذا أن أحرف السمع معناه اختلاف اللغة. لسه في نفس لغة قريش مثلا قلنا على سبيل المثال ذهب انصرف جلس قعد نام اضطجع مثل هذه الأشياء بمعنى واحد 30 ثمانية. وكان عمر يقرأ باللغة بلغوة وغير ذلك بلغوة أخرى والمعنى واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا وأقرأ هذا فلما قرأ هذا قال أنا صوت أقرأت فحدث للقاء عليه. ثم قال عمر فقال هكذا أقرأ سيدنا عم أخرجه هكذا أنزل إن القرآن نزل على سبعة حروف أقرأوا منه ما تيسر اللازم أن لا نخرج من الأحرف السبعة. وهذا مدون وتكيد الله له أئمة قاموا بتحقيقه وحفظه وقراءة محافظة عليه. فيجب أن نتبين لما مرته القرآن ولا نخرج منه لأن الأحرف السبعة يعني موجودة فيه. قال رحمه الله تعالى إذا قلنا والأقوال قد تيسر أصحابه وقد تبع شارحونا وتوسع بها توسعا لا حديث لنا كثيرا إليها. وإنما يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى سهل ويسر على الأمة قراءة القرآن وضيق عليهم حتى يتبين بحرف واحد لا يخرج منه لا فوسعوا عليهم. وكل من ثبت لديه قراءة يعني متواجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هدى ويقرا ثاني ويقرا جنب الجواب. قال باب تاليف القران تاليف القران اي جمعه معناه في عباره ما ابراهيم موسى رافي. قال اخبرنا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم ان ابن جريج عبد الملك مع عبد العزيز اخبرهم قال واخبرني مسلم معه مالك معه. قال اني لاجل عائشه ان عائشه رضي الله عنه من رضي الله عنها إذ جاء إرامي فقال أشد بني خير ما أشد بني خير نوره يعني قال ويحك وما يقولك كفن تعالى ماذا تسأل هذا أحيث لك به. قال يا أم المؤمنين علي الخير بشكل عامر. عليه الصحابة قال قال كلمة قال لعلي أجد القرآن عليه لعلي أرسله لأن الصحابة الكفار والعراق مع أصحاب عائشة رضي الله عنها معروف هذا الرسول الله وعلى وعلي وقيده يقرا غير معدل او مجموع وعلى وما يضرك ايه مراد وامر انما نزل اول ما نزل يعني سوره من سوره المتفصل يعني في الجنه والنار اول ما نزل القران كان في الجنه والنار فيها حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام ورجعوا إلى الإسلام نزل الحلال والحرام بعدها على تدريج من الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أول آيات الوعيد الذي من كفر بالتوحيد جاب إلى التوحيد وأدلة التوحيد ويعني وما يتعلق بالتوحيد نزل وهو في مكة صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة ثم بعد ذلك كفر التوحيد وابتعدوا عن الشرك جاء التحريم والتحريم التحريم الخمر وغير ذلك جاء بعد ذلك تقول لو عاد داعش رضي الله عنه نزل حرام حرام ولو نزل اول شيء لا نشرب الخمر لقالوا لا نجر الخمر ابدا نعمر ذلك ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا نجر الزنا ابدا اذا ماذا ان يكون جاء متاخرا وهذا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإن جارية العبد العبد مع سميان يعني بل الساعة مريهم والساعة أدهى وأمر عن إلى يا نزل وأنا لمكة قال وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده أي إلا أنا كثيرا تزوج جديد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه التشريعات على الكثيرة نزلت متأخرة بعد أن ألف الناس الإيمان والإسلام وابتعدوا عن الشرك والإلحاد قال وأخرج أثره المصحف فأملك عليه فآية الصور أي قراءة عليه حتى يكتب ذلك ليكون عنده وفي يوم حدثنا أهل المعافية قال حدثنا شعبة على أبي إسحاق أنه قال أبو إسحاق السبيع قال سليم عبد الرحمن من يدي جاء حتى أخرج من يدي وعلى سكتنا رسول ربي الله عنه يقول إيماني التباري من السرعة لي وهو الكعب ومريم والطاعة والأنبياء إنهن من العتاب الأول أي في القليل ما تعذبناهن وأخذناهن وهن من كلاك الكلاك المعروف الذي ولد عندك وعاش معك سمى كلاك والغار الذي جاء بعد ذلك يسمى صارف يعني عن الصارف يعني معنى وهذا كلاك يعني معناه ان هذه من اوائل ما نزل من القران. وفيه قال حدثنا امرؤ هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبه قال اخبرنا بالسابق ان سمعنا سمع البراء رضي الله عنه تعلم سبيل المرتبه الاعلى قبل ان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم اي مهاجرا الى المدينه يحصل. وفيه قال حدثنا عبدان عبد الله بن حزان بن جبل عن ابي حمزه السكري محمد بن ميمون عن الحمش عن الشريك أبوائي أنه قال قال أبوائي رضي الله عنه لقد تعلمت النظائر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قلنا اثنين اثنين في كل ركعة وقام أبوائي ودخل معه حرمة منه وخرج حرمة ثم سألنا ومقام عشرون سورة الأول المفصل على تأليف ابن مسعود لأن تأليف ابن مسعود القرآن مخالف لتأليف الرحمن يعني يختلف صور مختلفة عن ابن مسعود وقال آخر منا الحواشي آخر القرآن له عن المتفات وعما يتساءل هكذا قال تأليف المصحفي ابن مسعود رضي الله عنه وأما تأليف عثمان رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة على أن هذه هذا الترتيب هي آخر العروة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في عام وفاته مرتين يعني الأرض الآخرة رتيب الأرض الآخرة وترتيب الصور يعني الراجع عنه توكيد توكيديا وأما الآيات فلا خلاف فيها الآيات ترتيبها توكيدي أن الصلاة والسلام علم هكذا ووفي عليه وأما ترتيب الصور والراجع عنه توكيدي وأن هذا مصحابة لمعانا الأرض الآخرة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجع من أقوال أهل العلم واما كرامه النبي صلى الله عليه وسلم البقره ثم النساء ثم هذا عمران لترتيب صلاه الليل، وهذا احد يعني الاول بتاويلين، الاول واول ان هذا قبل تاديب الصور، قبل تاديب الصور يعني تاديب الصور في اخر رمضان في اخره، او نقول ان هذا دليل على ان تقديم الصور العظيم على بعض ليس في معنيه، لان صلى كان صور مرتبه نقلا، لكن دل على ان تقديم الصور كراس البقره ثم النساء ثم على العمران لا يضر، وهذا وجه صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب كان جبريل يعرف القران على النبي صلى الله عليه وسلم عرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل يعرف عليه ليثبت له. قال وقال بشرك عائشه رضي الله عنها عن فاطمه عليها السلام اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يعرفني القران كل سنه وانه كل سنه مره واحده وانه عرفني العام مرتين رمضان الاخير ولا أمره إلا هو أجل، يعني معناه استدل به على أنه لا يصل إلى رمضان الشاهد، وفعلا حصل وقام النبي صلى الله عليه وسلم به اختلال العام، وهذا قال رأى هكذا وقف بذلك فاطمة رضي الله عنها، وفي عبارات لا يحيى بن مكان هذا من أخراج البخاري مكي بن العاشرة، وقال هكذا لا يقول أبو موسى عن الزهري عن ابي الله بن عبد الله بن عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عدد الناس في ليله الخير واعدد ما يكون في شهر رمضان، لان جبريل عليه السلام كان يرفع وجود ليله كرم في شهر رمضان حتى ينسلخ كل ليله، يعني قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، فاذا لم يخ جبريل كان اجود من خير من الريح المرسله، اي من الريح المكرمه الذي أرسله الله من العباد، وشبهه به بعموم نفعه صلى الله عليه وسلم. وهي جمال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عمر بن عياش أحد أمري عبد الراويين، يعني وهو أحد الراويين عاصم عن أبي حصين وصار عاصم الأمن عن نبوان السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان الله يعرف على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره، قال الله لجبريل يعني مرتين في عام يليق بظله، وكان يعتجب لكل عام عشره، فان رمضان عشر اخير اعتقد 20 في عام يليق بظله، اي قضى يعني فاته فقضى صار 20 يوما. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.